مثل ما يقول إما أنت بكون كبست الكبسي وهو بنتهي من الخطبة وأنت ما بتعمل ولا حركة، لأني حسب ما شفتك أنت ما تستفيد من الخطبة شيء أبدا ولا من جلسات. لا لا لا لا والله ده كأني استنى فيها يا أستاذ، استنى بدي لكم في الوقت المناسب. شيخنا أنا حكى لي واحد من الإخوان، شيخنا حكى لي واحد من الإخوان أنا مستغرب يعني. لا لا هاي شمال النار نرضى لك إياها يعني. لا لا أكيد من الله. واحد من الإخوان أستاذنا حكى لي أنا بستغرب يعني من أبو أحمد، يعني ما أتصور يمكن إنه بيستفيد من جلسة الشيخ إلا بس يروع الدار برد عيد الشريف. فمش مشكلة. أما لكن هو قاعد، هو قاعد أبدا، لأنه طالما هو قاعد بضل يكبس هاي يعملها يحط هذا الفيشة هنا هذا الفيشة. هاي ما عليها شيء، هاي مشكلة. هاي إلى عاقبة، إلى عاقبة طيبة، لكن هناك في الخطبة باعتبار أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب، فما بيجوز الإنسان ينشغل بشيء عن هذا الواجب. أما هو لو انشغل عن سماع كل درسي ما عاد بيقولوا لغوته، ما عليه لا نص حظر، وبخاصة أنه راح يسمع التسجيل فيما بعد إلى آخره. الله يجزيه خير شيخ عبد الله، أمريكا جهوده توصل لأمريكا الله يجزيه الخير. شو أمريكا إيه في أبعد يا ابن الحلال؟ الشاهد يعني فهمت علي شو ملاحظتي؟ يعني تجهز الشريط يكون فاضي بحيث انه يسجل الخطبة من اولها الى اخرها. يا شيخي بيحصل معي احيانا بصير عندنا اشياء من العقار، والاصل انكم تجهزوا المطلوب. معلش هي احيانا نسمع لك فيها واحيانا اخرى. احيانا اقول الاطفال يوضع على جنب حق اللوين ما اجوين في المسجد الجامع. ما هي بالنسبة للمسجد الجامع لا يمكن ان يوضع على جنب يعني. يعني بدهم بين الناس. لذلك انا اقول ساجدوا وقاربوا بقدر الامكان. الافضل ان نحطه على نعم. الافضل ان نحطه على ناحية ما يقطعوش الصف فيه. افضل. يعني إذا أمكن، إذا أمكن سيدي، إذا أمكن المسجد الجامع لا يمكن التنظيم فيه، لا يمكن. بس يعني أنت إذا كان تقدر تأخذهم على الجنب بحيث يوقفوا على الجنب وأنت جنبهم أحسن. لا أمكن، نعم.